يقول السائل: إن بعض البلاد الإسلامية كثرت فيها الفتنة، هل يجوز فيها حضور النساء في الجمعة والجماعة؟ لا أرى أن تحضر النساء إذا كثرت الفتن، بل عليها أن تلزم بيتها، لا سيما في البلاد التي يكثر فيها التبرج والاختلاط والأذى والدعوة إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فبيتها خير لها والحال هذه. نعم.